قالوا كيفما هذا الثبات وحولنا فتن تهز الراشيات أليس يغريك جمال الشهوات أليس تشتهي نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتهي نفسي لذائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن أهدافي ستبقى خالدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه، هذه الأمة البشير النذير الذي ما ترك خيرا لهذه الأمة إلا ودلها عليه، ولا شر إلا وحذرها منه، فصلاة الله وسلامه عليه. وبعد، لازالت هذه الرسائل التي أهمسها في أذن ابنتي الغالية التي أسأل الله أن يجعلها مباركة أينما كانت وأن يوفقها في الدنيا والآخرة. ولعل الرسالة التي سبقت هذه الرسالة كانت بعنوان ابنتي صلاتك نجاتك، فالصلاة نجاة، والحديث عن الصلاة يطول، ولكن لعلي أذكر في هذه الرسالة، والتي عنوان هذه الرسالة ليس عن الصلاة لكن يعني إكمالا لرسالة صلاتك نجاتك، لأن الوقت لم يسمح في الحلقة الماضية، فأحببت أن أضيف هذا الأمر، لأن الرسالة الثالثة والتي عنونت لها في هذه الحلقة بعنوان جريمة العصر، جريمة العصر، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يردنا إليه ردا جميلا. واسمحوا لي بناتي إذا كان هذا العنوان قوي، ولكن مما رأيت وتعجبت من مواقف يعني عاصرتها، ولذلك الكلام خاص لابنتي الغالية، وإذا تكلمت عن هذه أو عن هذه الرسالة التي أرسلها عبر هذه الحلقة فكذلك لو سمعها أبنائي، فالكلام يخص الأبناء والبنات. الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب خطاب تشريف وتكليف، فإذا قال يا أيها الذين آمنوا فهو يخص الرجال والنساء على حد سواء. الصلاة التي كان حديثنا في الرسالة الثانية في الحلقة الماضية، هذه الفريضة العظيمة من قام بها خير القيام لن يقع بإذن الله عز وجل، ولن حتى نفسه لن تحدث بهذا الأمر في جريمة العصر. وجريمة العصر بناتي أعني بها العقوق، عقوق الآباء والأمهات، وهذه مواقف يندى لها الجبين. ونسأل الله أن يرزقنا حق والدينا. نعم، الله عز وجل في كتابه حتى الأبوين إذا كان على الكفر فربنا عز وجل يأمرنا بصلتهما وبرهما، يقول عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الله عز وجل يأمرنا بصلة الأبوين الكافرين، فكيف إذا كان الأبوين من على لا إله إلا الله وربانا على هذا الدين وعلى هذا الخير؟ نعم، مواقف عجيبة. من فتاة تتصل بي يوم من الأيام بعد محاضرة ألقيت في مجتمع نسائي وتقول يا شيخ أنت طرقت لي مسألة العقوق، واسمح لي يا شيخ، والله أنا كم مرة أقول لأمي إذا نادتني تقومني للصلاة وتريد مني شيء أقول لها كلي تراب، أعوذ بالله. أهذا رد الجميل؟ أعوذ بالله. نسأل الله أن يرد هذه الفتاة ومثيلاتها إليه ردا جميلا. يعني كيف تتلفظ الأمة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي لما سئل صلى الله عليه وسلم؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. هذه الرسالة لبناتي، لأن الفتاة أكثر اختلاطا بأمها في المنزل، تجدها يعني طيلة الوقت أو أكثر الوقت مع أمها في المنزل، فيعني تحتسب الأجر في خدمة أمها وفي برها بأمها. ولا أزال أذكر وأنا في حج هذا العام حينما كانت أم تتصل بي وأنا مرشد في حملة من الحملات، فيعني كان مواقف ولدها مع زوجته مؤلم حقيقة، يأخذ بيد زوجته إذا مر إلى الجمرات، إذا ذهب إلى الطواف، إذا ويترك أمه، فكانت أمه تغلي يعني غيظا عليه، ثم ترسل الرسالة على الجوال على رقمي، يعني رسالة تلو رسالة وهي تشكو مما تعانيه من ولدها. فكنت أنتهز الفرص، ومما قلت لهم في محاضرات في المخيم ذكرت قصة ذلك الرجل الذي حج بأمه من اليمن في زمن ما كان في سيارات ولا طائرات ولا حملات، ليت هذه الرسالة تصل كل أذن، حمل أمه على ظهره. وتخيل أخي المستمع يعني كم مر من الهضاب والشعاب والجبال والأودية وأمه على ظهره من اليمن، من أرض اليمن حتى وصل بها إلى مكة المكرمة، ثم أدى بها نسك الحج، وبعد هذا الأمر العظيم الذي قام به ذهب إلى ابن عمر وقال يا ابن عمر أرأيت أني وفيتها حقها؟ قال ولا بطلقة من طلقاتها. تعجب الرجل، كل هذا الجهد لم يعادل طلقة من طلقاتها. فلما تعجب الرجل قال له ابن عمر نعم يا ابن أخي، إنك تفعل ذلك بها وأنت تتمنى فراقها، وهي تفعل ذلك بك وهي تتمنى حياتك. الله أكبر، انظر الفرق. فتاة حينما طلبت أمها منها أمر في المنزل فغضبت، ثم لما قامت وكانت أمها على الباب دفعتها، وإذا بأمها مستلقية على ظهرها. وأنا أحذر ألا نغضب الوالدين، فقد تصادف ساعة إجابة فيخسر صاحبها دنياه وآخرته. ما اللي حصل لهذه الفتاة؟ تقول ما إن سقطت أمي على الأرض حتى دعت علي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أبنائكم ادعوا لهم، فلعلها تصادف ساعة إجابة. ولكن هذه الفتاة أحرقت قلب أمها. نعم تدفعها، أهذا جزاؤها؟ أهذا جزاء هذه الأم؟ ما كان من الأمر إلا أن أصيبت هذه الفتاة في يدها، ثم كان بعد مراجعات من هذا الألم حتى بترت تلك اليد التي دفعت هذه الأم. الله عز وجل يا بناتي ويا إخواني يقول في محكم كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال عز وجل صغيرا. نعم ذلك الطالب في الجامعة خرج وقد أغضب أمه، وهذا الطالب كأنه تألم حينما خرج وأمه غير راضية عليه، فكتب رسالة إلى المحمول أو إلى جوالها يقول أمي اعذريني، أنا الآن أتحسن الفرص وأنا يعني أتلذذ متى أصل المنزل حتى أقبل حفي قدميك وأرى ليونتها أتحسسها بشفتي. فردت له الأم مباشرة قالت يا بني إذا كنت أجرب هذه المرة فأنا مرات عديدة كنت أقبلها وأنا أنظفك من الأذى. فكم والله يا ابنتي قبلت الأم هذا الحفاء، رسالة من أم يعني أقرأها كما أتتني من طاعة طبيب من ممرضة في مستشفى من المستشفيات. هذه الأم أصيبت بمرض خطير، وكانت هذه البنت تزورها، ثم بدأت تترك الزيارة وتلاشي وتترك هذه الزيارة، حتى يوم من الأيام زارتها يعني بعد فترة، فكانت تقف على الباب ما دخلت، فكانت أمها تتعجب، أتدرون كأن هذه البنت تخشى أن تصاب بذلك المرض الذي أصيبت به أمها. كانت أمها تناديها وتقول بنيتي يعني تعالي اقربي مني، لعل لا يبقى في عمري إلا لحظات. المرض انتشر والأطباء يعني عجزوا إلا أن يشاء الله عز وجل، فما كان من هذه البنت إلا أن جلست قليل عند الباب، ثم راحت وتركت والدتها. تبا للعقوق، تبا للعقوق. ولما يعني بعد فترة يعني ليست بالطويلة بعد الزيارة الأولى، أصرت الأم إلا أن تحضر ابنتها، فحضرت هذه البنت، وأمها في ساعات في اللحظات الأخيرة قالت بنيتي لعله لم يبقى من عمري إلا ساعات، فأردت أن تأخذي هذه الرسالة. تقول ثم الممرضة فأعطتني الرسالة وذهبت بها إلى ابنتها، فلما قرأتها قرأت قليلا ثم تبسمت الفتاة وأسقطت الورقة وخرجت، خرجت منها. تقول فذهبت وتعجبت من الأمر، فأخذت الورقة وإذا بأطلع بأمر يقطع نياط القلب، وأنا أقرأ الرسالة كما كتبتها أمها. تقول ابنتي العزيزة بعد السلام حتى لو أطيل والمقدمة، قالت أخبرك بشيء بالبداية، ألا وهو أني تركت لك ما يقارب 30,000 ريال في خزانتي، وهناك بعض الذهب والمجوهرات الأخرى. هنا في هذه اللحظة يوم سمعت الفتاة هذه الكلمات أسقطت الورقة، لأن نسأل الله ألا يكون همنا دنيانا، من كان همه الدنيا هذا وضعه وهذه صفته، لكن المؤمن الآخرة همه. الورقة أقرأ ما بقي في هذه القصة أو هذه الرسالة. تقول الأم لقد استطاع أبوك إبعادك عني، ولقد تألمت جدا عندما لم تقربي مني ليلة البارحة، وهذا بالرغم من أنني أمك، ولكن لا يهم. وأنت تقرأين الرسالة اعلمي أنني قد أصبح تحت الثرى، واعلمي أن ما فعلته طيلة حياتي معك وجمعي لهذه الدراهم ما هو إلا لأجلك، كان عمق محبتك في قلبي، أسأل الله أن يعفو عنك، وأن عذابك في لحظات الأخيرة هو من أهم راحة فقدتها، أسأل الله لك المغفرة وأن يعوضك خيرا مني، التوقيع أمك. أسأل الله العظيم أن يرحم هذه الأم وأن يرزقنا بر والدينا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشتري نفسك هذه